بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا تتمة القول في تفسير سورة آل عمران في الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيلية الثالثة في مدرسة ورث الأنبياء. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. الآية تتمة لما حدث في غزوة أحد. الله عز وجل يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وسبب نزول هذه الآية أنه بعد غزوة أحد توعد الكفار المؤمنين في بدر من العام المقبل، في قابل يعني في العام المقبل. فمعنى ذلك أن الكفار لم يكتفوا فقط بالانتصار في أحد، وإنما أرادوا أن يواجهوا المسلمين في العام الذي يليه في بدر، ولم يكتفوا بغزوة مقابل غزوة أو معركة مقابل معركة أو حرب مقابل حرب، وإنما أرادوا أيضا مواجهة حاسمة في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، يعني نحن لها، نواجهكم ونقاتلكم في بدر من العام القادم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين أن ينظر المشركين، قال له: انظر شأنهم، إذا هم قعدوا على خيولهم وجلبوا أثقالهم فإنهم ذاهبون، وإذا لم يقعدوا على خيولهم ويجنبوا أثقالهم فإنهم يقصدون المدينة، سيدخلون المدينة. يعني قالوا هذا الكلام حتى نأمنهم ثم نرجع إلى المدينة، ثم يدخلون علينا غرة. فهمت؟ لما توعدوا في العام القادم، وتوعدوا المسلمين ببدر من قابل يعني في العام المقبل، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من شأن الكفار، فأمر أحد المسلمين أن ينظر في حال المشركين، إذا هم قعدوا على خيولهم وجنبوا أثقالهم فإنهم ذاهبون، يعني راجعون إلى المدينة، وإذا لم يفعلوا ذلك معنى ذلك ماذا؟ ينمون الغدر، يريدون من المسلمين أن يدخلوا المدينة ثم يلحقوا بهم. فرآهم هذا الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم سراعا قد قعدوا على خيولهم وجنبوا أثقالهم مسرعين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس: إنهم ذاهبون، إنهم ذاهبون. المؤمنون ناموا في ذلك الوقت، ضرب عليهم النعاس وغشيهم فناموا جميعا أمنة، لأنهم مصدقون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقين فكانوا في شر حال، فكانوا في شر حال، حتى يعني روى الطبري بإسناده عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: إني أسمع معتب من بني من أخي بني عمرو بن عوف، معتب بن قشير أو بن قشر أخو بني عمرو بن عوف، يقول: أسمعه كالحلم وقد غشيني النعاس، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاونا. إذن هذه مناسبة هذه الآية، أن الله عز وجل غشى المؤمنين بالنعاس أمنة، بمجرد أنهم آمنوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم: إن القوم ذاهبون، إن القوم ذاهبون، فنعسوا. وجاءت أخبار عن أبي طلحة، أخبار كثيرة عن أبي طلحة من حديث ثابت البناني عن أنس عن أبي طلحة وغيره، يقول أبو طلحة: أنا كنت ممن غشيني النعاس، كنت ممن غشاني النعاس حتى سقط من يدي مرارا. قال الطبري: أي الصوت أو السيف، يعني سقط الصوت من يده أو السيف من يده مرارا. وجاءت رواية ثانية السيف، تصريح بالسيف من كلام أبي طلحة رضي الله عنه. وأيضا جاء بإسناد آخر عن أبي طلحة أنه قال: رفعت رأسي يوم أن غشينا النعاس، فرأيت القوم ما من أحد إلا وهو تحت جحفته. جحفته، الجحفة نوع من الترس يصنع من جلود الإبل، تترس من جلود الإبل غليظ. قال: ما من أحد إلا وهو تحت جحفته. وأيضا عن أبي طلحة، شوف كم رواية عن أبي طلحة، يقول مر في رواية أن الصوت سقط أو السيف سقط من يده مرارا، وفي رواية تصريح بالصوت بالسيف. وهذه الرواية التي يقول: رفعت رأسي لأرى الناس، فما من أحد إلا وقد إلا وهو تحت جحفته. وفي رواية ثالثة أيضا، كلها ساقها الطبري بأسانيده، وفي رواية ثالثة أيضا عن أبي طلحة رضي الله عنه يقول: إلا قوما أهمتهم أنفسهم، أو إلا قوم أهبتهم أنفسهم، يظنون بالله غير عقل، يقسم المنافقين. يعني أبو طلحة كم مرة روى قصة النعاس، رواها بعدة صور. مرة رضي الله عنه يقول: كنت ممن غشيني النعاس أو غشاني النعاس حتى سقط السيف من يدي مرارا. وفي رواية ثانية يخبر أيضا هو رضي الله عنه يقول: رأيت القوم ما من أحد إلا وهو تحت جحفته، يقصد المؤمنين الذين صدقوا. وأيضا هو يقول: غشينا النعاس أو غشانا النعاس إلا قوم قد أهمتهم أنفسهم. وأيضا ممن أخبر عن قصة النعاس هذا أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سئل رضي الله عنه عن قول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، قال: تغشانا النعاس بعد أحد، تغشانا النعاس بعد أحد. طيب متى بعد أحد؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم ذاهبون، أن القوم ذاهبون، لأنه لو لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوا المدينة، ما يأمنون جانب الكفار، ما يأمنون جانب الكفار. لعلهم بعد هذا، يعني بعد هذه الهزيمة، لعلهم أن يكروا كرة ثانية يقصدون المؤمنين في المدينة، يقصدون المؤمنين في المدينة. فظلوا كل منهم متترس يعني متهيئ، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن القوم ذاهبون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القوم ذاهبون، المؤمنون نعسوا سبحان الله أمنة من الله. وهذا هو الفضل الثالث في سياق هذه الآيات، إذ الله عز وجل يقول: والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. الفضل الأول إيش؟ أنه عفى عنهم بالهزيمة وبالتولي يوم الزحف في أحد، عفى عنهم ذلك. الفضل الثاني أثابهم غما بغم لكي لا يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم، أشغلهم بالغم حتى لا ينشغلوا بالهزيمة ولا ينشغلوا بالجراح وبالقتلى. ما هما الغم؟ الغم الذي بعد غم تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ما هو الغم بعد غم؟ من يذكرها لنا؟ قلنا فيها ثلاثة أقوال، قولان متعاكسان وقول ثالث. والغم الثاني الهزيمة. هذا القول الأول، أن الغم الأول إشاعة خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم اغتموا لذلك، ثم الغم الثاني الهزيمة. طيب القول الثاني عكس هذا القول، أن الغم الأول الهزيمة ثم الغم الثاني خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثالث، القول الثالث قالوا الغم الأول الهزيمة والغم الثاني صعود أبي سفيان على الجبل فوقه، لأن أبو سفيان لما صعد فوق المسلمين يعني في أحد والمؤمنين تحت اغتم المسلمون غما عظيما، اغتموا غما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لهؤلاء أن يعلونا، ثم أمر الصحابة أن يرموه بالحجارة حتى نزل هو ومن معه. فهذا هو الغم الثالث، القول الثالث. والقول الثالث هذا كأنه يقول أن هناك فرح تخلل الغمين، وما هو هذا الفرح؟ عدم موت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، القول الثالث الذي قال الغم الأول هو الهزيمة والغم الثاني صعود أبي سفيان فوق المؤمنين في الجبل، وهذا القول كأنه يقول بين الغمين هناك فرح، وما هو هذا الفرح؟ أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا فزال خبر أنه قتل صلى الله عليه وسلم. طيب، والباء تكلمنا عنها وتكلمنا عن حالاتها. على فكرة وجدت الباء أنا عند ابن مالك في ألفيته، وهي التي سأنقلها لكم، لكن هناك حالات ما ذكرها ابن مالك في ألفية ابن مالك، ووجدتها عند الديماني صاحب الأبيات التي نقلتها لكم، اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن في كان قبلها يعن، وجزمها يكون في الأمر وفي جر لملك مع تمليك تفي. ها، هذا الديماني الشنقيطي، هذا أيضا ذكر حالات الباء، لكني لم أجد المؤلف نفسه، لم أجد المؤلف نفسه ولا حالات الباء. ونظمها أيضا نظما مطولا السلطان عبد الحفيظ من سلاطين المغرب العلوي. ها، السلطان عبد الحفيظ له منظومة جميلة، أظنها القول العجيب أو السبك العجيب، نظم مغني اللبيب. تعرفون مغني اللبيب؟ لمن مغني اللبيب؟ مغني اللبيب لمن يا إخوة؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذا كتاب لا يجهله أحد، لا يجهله طالب علم، لابن هشام. مغني اللبيب لابن هشام، لازم تستقطنون هذا الكتاب، اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ذكر أحرف العرب، أو وإذ وإن وإن وأن، كل كلام أحرف العرب جعلها فيها. وتكلم أيضا ابن هشام في الباء ومعانيها. السلطان عبد الحفيظ في منظومته التي نظم فيها مغني اللبيب تكلم عن الباء، لكن أبيات كثيرة ما راح تحفظونها، لو أتيتها بكم أكثر من 10 أبيات. ها، منظومة جميلة، قال في بدايتها يقول عبد للحفيظ ابتسم سما له والعلوي المنتمى، يعني نظم مغني اللبيب. فأيسرها ألفية بن مالك، فمن أراد أن يحفظها منكم بيتان تكلم فيها عن الباء، من أراد أن يحفظها له درجات إن شاء الله عز وجل، سجل اسمه ونعطي درجات من اختبار آخر العام. يقول ابن مالك في الباء، في حالات الباء، وزيد، زيد هذه ما هي للباء، متعلقة في البيت الذي قبلها، متعلق في البيت الذي قبلها. قال وزيد والظرفية استبنببا، وزيد والظرفية استبنببا، وفي وقد تبينان السبب. بالبست عن وعد عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بهنطقي. هذا من ألفية ابن مالك. ذكر حالات كثيرة للباء، لكن هناك حالات ما ذكرها، الاستعلاء ما ذكرها بمعنى على، أن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك بقنطار، أي على قنطار. ومثلها هنا أثابكم غما بغم، أي غما على غم، هذا معنى الاستعلاء، ما ذكرها ابن مالك في الألفية. ولا ذكر الزيادة أنها تأتي زائدة، ولا فصل في الإلصاق الحسي والمعنوي، لأن الإلصاق حسي ومعنوي. هذه أتى بها عبد الحفيظ، استطاع عبد الحفيظ في نظمه لمغني اللبيب، لكن هذه لا بأس بها. إن حفظتم أبيات ابن مالك ممتازة، بيتان من أراد أن يكتبها، وزيد والظرفية استبن بباء، يعني تأتي بمعنى الظرفية، سواء ظرف مكان بمعنى فيه أو ظرف مكان بمعنى عنده، عنده أو فيه. وزيد والظرفية تستبن بباء، من معانيها الظرفية. وفي، يعني الظرفية منها الباء ومنها الفي. وفي وقد تبينان السببا، يعني قد تأتي باء للسببية. وزيد والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السببا، هذا البيت الأول. وزيد والظرفية تستبن بباء، استبن بباء، وفي وقد تبينان السببا، يعني تأتي الباء للسببية، مثل إيش؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. وزيد والظرفية استبن بباء، وفي وقد تبينان السبب. بالبستعين، باء الاستعانة، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه باء الاستعانة، أستعين بالله. بالبستعين وعد عوض ألصقي، أعيد، بالبستعين وعد عدي، باء التعدية، باء التعدية إيش؟ ذهب الله بنورهم، أي أذهب نورهم، ذهب الله بنورهم. الباء هنا تجعل الفعل متعدي، أي أذهب الله نورهم، أذهب الله نورهم، هذه التعدية، باء التعدية. باء التعدية أي تفعل تغير الفعل، ذهب الله بنورهم معناها أذهب الله نورهم. بالبستعن وعدي، أي باء التعدية، عوض، أخذت هذا بهذا، أي عوض هذا، أخذت هذا، اشتريت هذا بهذا. الباء هنا باء إيش؟ العوض. الباء هنا باء ماذا؟ باء العوض، اشتريت هذا بهذا. بالبست عن وعد عوض ألصقي، ألصقي باء الإلصاق، مثل إيش؟ فامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا رؤوسكم ملصقين أيديكم بها، فامسحوا برؤوسكم، هذا باء إيش؟ الإلصاق. طبعا إلصاق حسي، هناك إلصاق معنوي، إلصاق معنوي مثل قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا إلصاق معنوي. بالبست عن وعد عوض ألصقي، كتبت ومثل مع، هذه باء المصاحبة، باء المعية، سرت بالقمر أو سريت بالقمر، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي مع الحق من ربكم، جاءكم الرسول مع الحق، هذه باء إيش؟ المعية أو باء المصاحبة. ومثل مع ومن، تأتي الباء بمعنى من، مثل إيش؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي عينا يشرب منها، عينا يشرب منها، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن هذه الباء تأتي بمعنى ماذا؟ من. قال ومثل مع ومن وعن، تأتي بمعنى عن. قال به قولا حسنا، أي قال عنه قولا حسنا، قال به قولا حسنا. به هنا إيش معناها؟ عنه. قال به قولا حسنا يعني إيش؟ قال عنه قولا حسنا. طبعا هذه بعض حالات الباء، لكن هناك حالات أكثر كما ذكرت لكم، الاستعلاء والزيادة. طيب، من حفظ البيتين؟ خلنا نكمل البيت. ومثل مع ومن وعن بها انطقي، بها انطقي. أعيد البيتين. وزيد والظرفية استبن بباء، وزيد والظرفية استبن بباء، والظرفية استبن بباء. وفي وقد يبينان السبب، وفي وقد يبينان السبب. بالبست عن وعد عوض ألصقي، بالبست عن وعد عوض ألصقي. ومثل مع ومن وعن بها انطقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي. هذه من ألفية ابن مالك، واللي همه تعالى يحفظ أبيات عبد الحفيظ العلوي، سلطان عبد الحميد عبد الحفيظ في نظمه مغني الأبيات، فبارك الله نعطيه 10 درجات مو 5 درجات، بس الأبيات أكثر من 10 أبيات كثيرة، لكن حالاتها أكثر من الحالات التي ذكرها ابن مالك في الألفية. طيب، نرجع للآية. ثم أنزل عليكم، أنزل الله جل وعلا من بعد الغم أمنة نعاسا. الأمنة الأمان، والأمان جاء بسبب النعاس، جاء بسبب النعاس. لما نعس، لما نعسوا أو لما نعسوا أمنوا، وقيل العكس، لما أمنوا نعسوا، قيل العكس. عموما هذه من هذه وهذه من هذه، هذه من هذه وهذه. قال يغشى، يغشى، هذه قراءة العامة من القراء أنها يغشى، عائدة على النعاس، النعاس هو الذي يغشى. وقرئت تغشى، عائدة على الأمنة، عائدة على الأمنة. قال الشاطبي في الشاطبية رحمه الله، قال وحرك عين الرعب ضما كما رسى، ورعبا ويغشى أنث شائعا تلا. وحرك عين الرعب ضما كما رسى، ورعبا ويغشى أنث، ويغشى أنث. من الذي أنث يغشى؟ قال شائعا تلا. شائعا الشين لمن؟ الشين لمن؟ الكسائي وحمزة. شو يقول في المقدمة؟ وذو النقط شين للكسائي وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم عم نافع. طيب، فالمقصد أن الشين لمن؟ حمزة والكسائي. هنا ماذا يقول؟ ويغشى أنث شائعا، شائعا يعني حمزة والكسائي تلا. تلا من؟ حفص الدوري. طيب حفص الدوري من رواة الكسائي، ليش ذكرها مرة ثانية؟ ليش ذكر الكسائي وذكر واحد من رواته؟ ما يضر إذا كرر الحرف مرتين، ما يضر، العبرة بأحدهما، لأن الكسائي يشمل تلا، الكسائي رمزه الراء، وابو الحارث السين راويه، والتاء حفص الدوري راوي الكسائي. هو ماذا يقول هنا؟ شائعا تلا، التاء داخله في الشين، داخلة في الكسائي، داخلة في الكسائي وحمزة، فهنا يقول لا بأس إذا كرر الحرف لا بأس. وين موجودة هذه في المقدمة؟ يقول في المقدمة رحمه الله: وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. وربما كان كرر الحرف قبلها، مثل هذا البيت. إذا قيل لك اضرب مثالا على قول الشاطبي: وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، تقول هذا البيت. إذ يقول: ويغشى أن ذو شائعا تلا. التاء داخلة في شائعا، لأن التاء رمز لحفص الدوري، وحفص الدوري روى عن الكسائي، والكسائي موجودة في الشين شائعا، شائعا الشين تشمل حمزة والكسائي براويهما. نرجع للموضوع. إذن قال: ويغشى أنثو. إذن من الذي أنثو؟ حمزة والكسائي، وهما كوفيان. حمزة والكسائي يقرؤون يغشى هنا ماذا؟ تغشى، تغشى طائفة منكم، على أنها راجعة للأمنة. بينما باقي القراء ماذا يقرؤون؟ يغشى. عاصم براويه، نافع براويه، ابن كثير براويه، أبو عمرو براويه، ابن عامر براويه، الكل يقرأها ماذا؟ يغشى، على أن النعاس هو الذي غشيهم. لكن لا فرق، لا فرق، فالنعاس من الأمنة هو الأمنة من النعاس، سواء الأمنة غشيتهم أم النعاس غشيهم، في النهاية أنهم نعسوا وأمنوا، كما يقول الطبري: هذه من هذه وهذه من هذه، ما يفرق، ما في فرق. طيب، قال: يغشى طائفة. من الطائفة التي غشيها النعاس أمنه؟ من؟ المؤمنون، لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنهم الله جل وعلا. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، كما ذكرنا قبل قليل عن معتب، عن عن عن الزبير رضي الله عنه ماذا سمع؟ يقول: كالحلم أسمع معتبا يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية جمهور السلف على أنه ظن أهل الشرك، يعني المنافقون في هذا الموطن ظنوا ظن أهل الشرك. وما هو ظن أهل الشرك؟ نوعان. النوع الأول شك في الله، النوع الثاني سوء ظن بالله. يعني المشرك في أحسن حالاته شاك بالله، شاك بقدرة الله، شاك بما أنزل الله. المشرك في أحسن حالاته هو في شك، أما أسوأ حالاته لا، عنده سوء ظن بالله، يظن أن الله بعث الرسول ليذل البشرية، يظن أن القرآن نزل لشقاء البشرية، يظن أن الله أنزل الدين لتسيل الدماء وليخرب أمر الناس، هذا ظن الكفار. الكفار دائما يقولون الدين هو الذي يدمر الناس، بس ما نسمع من الآن ملاحدة عصرنا هذا وماركسية هذا العصر والوجوه السوداء، يقول الدين أفيون الشعوب، هذه كلمة كفر، الدين يخدر الشعوب مثل الأفيون، هذه كلمة كفر، هذا ظن الجاهلية. أهل الجاهلية أهل الشرك يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. أحسن حالات أهل الجاهلية أحسن حالاتهم الشك، وهي كفر أيضا. الشك، صاحب الشك كافر، لا يقبل إيمان إلا بيقين، لا يقبل إيمان إلا بيقين. إذن قول الله على المنافقين ظن الجاهلية، وهذا غير الحق، لأن الله عز وجل قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. دين الله نزل لرفع الشقاوة عن الناس، الناس هم الذين يشقون أنفسهم بالكفر، وإلا دين الله جاء لإسعاد البشرية في الدارين الدنيا والآخرة. ظن المشركين لا، نزل هذا الدين لنشقة. ظن الكفار نزل هذا الدين لنشقة، فعندهم في الله سوء ظن. وأفضل حالاتهم إذا ما كان عندهم سوء الظن، أفضل حالات المشركين الشك، وهي كفر أيضا، والله لا يقبل الشك ولا يعول على أهل الشك. إذا المنافقون أهمتهم أنفسهم، لأنهم ما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إنهم ذاهبون. ظل المنافقون يقظة، كل متترس ومدجج بالسلاح ولم ينم وخائف وتعبان من الهزيمة. طيب، ويظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهمت؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء. الآية هذه من أعاجيب الآيات، من أعاجيب في القرآن. الآية هذه جاءت بالأمر بالمعنى القدر، أو بمعنى القدر، وجاءت بالأمر بمعنى الشرع، وجاءت بالأمر بمعنى الشرع. عجيب. تذكرون لما ذكرنا قبل كم محاضرة قول الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، وقلنا الأمر هناك ماذا؟ القدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الأمر الشرعي، اللهم صل وسلم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم له الأمر الشرعي. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فبينا أن الأمر المنفي في قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، المراد به الأمر القدري، القدري ليس للرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية أثبت الله القدر لنفسه، فقال: قل إن الأمر كله لله. هذا أي أمر؟ القدري، وأيضا له الشرعي وله الجزائي جل وعلا، لكن المراد هنا القدري والشرعي أيضا. وين ذكر الأمر الشرعي؟ ذكر الأمر الشرعي في قول المنافقين مرتين. المرة الأولى يقول المنافقون يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ إحنا ما بدنا نأمر ولا ننهى، يأمرنا رسول الله نخرج، يأمرنا محمد فنخرج، ما يقول رسول الله حتى، يأمرنا محمد فنخرج، وهذا إحنا هزمنا. هنا يقصدون ماذا؟ الأمر الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم شرعا بالخروج. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إيش؟ بالخروج شرعا. وهم يقولون ليس لنا أن نشرع شيئا، يأمرنا فنخرج، وهذا فيه لمز بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم بالخروج ووعدكم بالنصر إن أطعتموه، لا إن عصيتموه، لا إن عصيتموه. لكن هذا شأن المنافقين، إذا جاءهم الخير رضوا، إذا جاءهم الشر سخطوا. واضح؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل نستطيع أن نأمر وننهى؟ ما نستطيع أن نأمر وننهى، يأمرنا فنخرج. وهذا هو ذكر الأمر هنا بالمعنى الشرعي. فالآية هذه فيها ذكر الأمر قدرا وذكر الأمر شرعا. وقوله سبحانه وتعالى عن رسوله قبل ذلك: ليس لك من الأمر شيء، المراد به الأمر القدري، القدري. وهنا أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الشرعي، لأنه أمر الناس بالخروج، أمر الناس بالخروج عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله، كله كما هو مثبت بالنصب على قل إن الأمر كله، كله توكيد، والتوكيد يتبع المؤكد، كله منصوب، وقرئت كله وهي قراءة شعبة ونفر. من نفر؟ نفر هم ابن كثير المكي، ابن عامر الشامي أبو عمرو البصري يقول في بداية الشاطبية: ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر الحلا. ومك وحق فيه وابن العلاء، يعني كلمة حق تجمع ابن كثير وابن العلاء. وقل فيهما، يعني ابن كثير المكي وابن العلاء البصري، وقل فيهما وليحصبي، اليحصبي هو ابن عامر الشامي، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. طيب الآية هذه ماذا قال عنها الشاطبي في فرش سورة آل عمران؟ وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخللا. وقل كله لله بالرفع حامدا، لا ليس نفر، نفر ليست في كله، نفر في متم ومتنا، نعم هنا حامدا حرف الحاء، حرف الحاء لمن؟ حرف الحاء، حرف الحاء لابن عامر، حرف الحاء لأبي عمرو بن علاء، أبي عمرو بن علاء البصري، حرف الحاء براويه أحمد البزي وقنبل، يعني أبو عمرو بن علاء يقرأها كله، قل إن الأمر كله لله، وبقية القراء كله، قل إن الأمر كله لله، كل القراء يقرؤونها كلها. حامدا الذي هو أبو عمرو بن علاء يقرأها كله، قل إن الأمر كله لله، وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخل لا. ومتم ومتنا، مت في ضم كسرها صفى نفر، صفى نفر في متم ومتنا، نعم صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلى، سنشرحها في مكانها في متم. إذن يقرأها أبو عمرو بن العلاء يقرأه كله لله. طيب كيف تكون الإعراب؟ كله لله جملة اسمية، كله لله مبتدأ وخبر، كله لله مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل نص، في محل رفع خبر إن، خبر إن، إن الأمر كله لله، فكله لله مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن. وقراءة العادية على أساس إن أداة ناسخة، الأمر اسم إن منصوب على نصب الفتح الظاهر آخره، كله توكيد منصوب لأن التوكيد يتبع المؤكد، لله هو الخبر، هو خبر يعني شبه جملة في محل رفع خبر إن، رفع خبر إن، والمعنى واحد، إن الأمر كله لله، إن الأمر كله لله، المعنى واحد. والأمر هنا يشمل جميع الأمر، القدري على رأسه هو المقدر، هزيمتكم، نصركم، فوزكم، خسارتكم، ربحكم، فلاحكم، خسرانكم، كله بيد الله. والأمر الشرعي هو الذي يأمر جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما أمركم تبعا لأمر الله، وأيضا الأمر الجزائي سبحانه وتعالى. قال: يخفون في أنفسهم، يا محمد اللهم صل وسلم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. والله هنا أظهر ما يخفون، أظهر ما يخفون. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو نقدر نأمر ننهى ما خرجنا ولا قاتلنا. وكذبوا والله، وكذبوا والله، بل كانوا يحملون النبي صلى الله عليه وسلم حملا على الخروج، صح؟ كانوا يقولون نقاتل ونفعل فيهم ونفعل فيهم، الذين ما قاتلوا في بدر نقتل ونفعل وكذا، وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقاتل داخل المدينة. فهم هنا يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي ما خرجنا للقتال. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. خلاص، لا شيء يسبق الكتاب، لا شيء يسبق الأجل. ولكن هذه من يعرفها؟ المؤمن. المؤمن يعلم أن فعله إنما هو من باب الأسباب، وأن الله عز وجل هو المسبب جل وعلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الأخيرة التي يضعون فيها بالموت. وليبتلي الله، إذن هذا الذي حدث إيش؟ بلاء. ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم ليظهرها، يمحصها ليظهرها، والله عليم بذات الصدور. مهما أخفيتم ومهما أعلنتم ومهما أظهرتم فإن الله يعلم ذلك كله، وسيجازيكم على ما ظهر لا بما يعلم، سيجازيكم على ما ظهر من أفعالكم لا بما يعلم هو جل وعلا. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.